الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الوطن نعمة، والأمن في الوطن نعمة أخرى، والعيش في وطن إسلامي نعمة أخرى، والنعم كثيرة وكلها من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، ولو جلسنا نعدد نعم الله علينا عدد أنفاسنا ما أحصيناها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والواجب على الخلق تجاه نعم الله عز وجل الشكر، فبالشكر تدوم النعم وتبارك وتزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر الله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب اعترافا بنعم الله، فالنعم كلها من الله. ويكون الشكر باللسان ثناء على الله سبحانه ومدحا لله جل جلاله، وتحدثا بنعمة الله، فيقول العبد الحمد لله، الشكر لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا ينسب الفضل لنفسه، وإنما العبد الشاكر دائم الذكر لله سبحانه وتعالى. ويكون الشكر كذلك بالأعمال، بالأعمال الصالحة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عباد الله، بهذا الشكر تحفظ البلاد ويدوم الأمن، والأمن مطلب لكل مخلوق وللمسلمين بالخصوص، حتى يقوموا بعبادة ربهم سبحانه وتعالى على أكمل وجه، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ونحن بحمد الله عز وجل نعيش في بلد إسلامي في أمن وأمان، وتغدق علينا النعم من كل جانب، فالشكر علينا واجب. واحذروا يا عباد الله، احذروا يا عباد الله من كفر نعم الله عز وجل، فالنعم تشرد إذا كفرت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب كفرهم وصنعهم الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل جلاله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ربوا أولادكم على شكر نعم الله عز وجل وعدم كفرها. فالكفر يا عباد الله إذا قامت به أمة محيت ودمرت، وإذا قام به الفاسدون في أمة ما وسكت الآخرون عن فسادهم وإفسادهم أيضا دمرت هذه الأمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وانظروا إلى البلاد التي تغص بالفوضى والدمار والتشريد ونقص الطعام والشراب وغير ذلك، كيف يعيشون؟ وكل ذلك بما كسبت الأيدي. فاتقوا الله يا عباد الله، واخشوا الله سبحانه وتعالى، واعملوا صالحا، وداوموا على شكر نعم الله عز وجل. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. اللهم احفظ علينا الأمن والإيمان، وأوزعنا شكرك يا رحمن. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها المسلمون، الوطن كالسفينة، من أراد أن يخرق فيها خرقا فإنه سيدمر الجميع وسيغرقهم. وليس مسموحا في الإسلام أن يخرج طائفة من أبناء الوطن عن دين الله عز وجل وأن يفسدوا في هذه السفينة، فهذا نذير دمار وهوان وشؤم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأسباب التي تبقى فيها سفينة الوطن راسية آمنة مطمئنة لا تغرق. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، عملوا قرعة على ركوب هذه السفينة وفيها أدوار، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى الذين فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، أي منعوهم من هذا الفساد والإفساد والمنكرات، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالحرية يا عباد الله في عبادة الله عز وجل، وليست في الخروج عن طاعة الله سبحانه. فأنت ولدت بأمر الله في وقت حدده الله، وستموت بأمر الله في وقت حدده الله، فحريتك تابعة لمراد الله عز وجل. أنت عبد لله، لا يمكن أن تكون حرا حرية مطلقة، فكن عبدا لله مطيعا واستمر على ذلك، فأمامك قبر ينتظرك وأهوال أيضا تنتظرك. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. ثم صلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد الذي أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم فرج أسر المأسورين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأعمال والأقوال الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.